وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وتفضل معالي الدكتور محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنكمل اليوم تفسير ما أنصت إليه الإخوة المستمعون في شأن اليهود، حيث ذكرهم الله تعالى بنعمته عليهم وطلب منهم الوفاء بعهد الله تعالى، ومن ذلك الإيمان بأنبياء الله ورسله. ولذلك قال الله تعالى بعد أن طلب منهم الوفاء بالعهد: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فقد أمرهم الله تعالى بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، المصدق لما مع اليهود من كتاب وهو التوراة. فالكل نزل من مصدر واحد بدليل هذا التصديق والتوافق. ثم قال تعالى لليهود: ولا تكونوا أول كافر به، أي يفترض أن تكونوا أول من يؤمن ويصدق بنبي الإسلام وكتابه المنزل من ربه، لا أن تكونوا أول الكافرين به، لأن عندكم علما من الكتاب، ومن عنده علم فإن العتب عليه أكثر من غيره. طبعا يا شيخ محمد، هذا بخلاف مشركي العرب ومشركي مكة. مشركو العرب ومشركو مكة تحديدا سماهم الله الذين لا يعلمون، لأنه لم ينزل عليهم كتاب. نعم، لكن الله أنزل عليهم وعلى العموم القرآن الكريم، لكنهم في السابق ليسوا كاليهود. نعم، ليسوا متبعين نبيا من أنبياء الله ممن أنزل الله عليه الكتاب. نعم، ولذلك سماهم الله جل وعلا الذين لا يعلمون. نعم، كما في قوله سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومع هذا فإن هؤلاء المشركين مؤاخذون بكفرهم. نعم، لقيام الحجة عليهم، لكن الملامة على اليهود بعد قيام الحجة عليهم أكثر من غيرهم على ما بينا. ثم بعد ذلك نهى الله اليهود بعد هذا التحذير، نهاهم عن التلاعب من خلال تلبيس الحق بالباطل، من خلال التمويه والمراوغة، ومن ثم كتمان الحق. فالحق بهذا التلاعب سيكون مخفيا في سياق ما يعبر عنه من فلسفة المراوغة كما يقال. ثم وبخهم المولى جل وعلا في هذا بأن هذا التلبيس ليس عن جهل وسذاجة منكم يا يهود، بل هو عن علم وسوء طوية وعن حسد، فهم من أعلم الناس بالحق وأدرى الناس بالكتاب المنزل لأنه مصدق لما معه من التوراة. وهم يا شيخنا قوم بهت. نعم هم قوم بهت، وقد قال ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم وصفهم بذلك عبد الله بن سلام، وقد كان حبرا من أحبار اليهود. وصدق، وذلك في قصة إسلامه رضي الله عنه. نعم ففي هذه القصة ما يدل على حقيقة اليهود، فإنه رضي الله عنه لما بلغه خبر الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في نخلة يأخذ من تمرها، فسألته خالته وكان عندها علم، سألته ما شأنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى بن عمران، فقال عبد الله بن سلام يا خاله والله إنه لأخو موسى ابن عمران، دينهما واحد وربهما واحد، لا خلاف بينه وبين موسى. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن بالإسلام، وأقصد عبد الله بن سلام، قال يا رسول الله اختبر اليهود واسألهم عني فإنهم قوم بهت، يقوله الخبير بهم أحد أحبارهم. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن سلام، قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال رأيت من أسلم، قالوا معاذ الله. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالوا هذا شرنا وابن شرنا، وفعل وفعل ولاموه وسبوه. فقال يا رسول الله ألم أقل لك إنهم قوم بهت. وهذا يمثل موقف الحق وموقف الباطل، موقف التجرد والصدق وموقف الميل والكذب. فهذا أحد أحبار اليهود رضي الله عنه لما كان سالكا جادة الحياد وطلب الحق صادقا كان واضحا في موقفه من الإسلام. أي والله لم يدخله الحسد ولا المراوغة ولا المكابرة، بينما كان المراوغ الكاذب على منهج التلبيس والتدليس الذي قصه القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة. وعليه فمن كان في جداله بالباطل مخفيا للحق لهوى في نفسه بالدفاع عن باطله أو تقليد غيره لمجرد نصرة قضيته لأجل دعم موقفه بنصرة قضيته بعيدا عن طلب الحق كما يظهر في أهل البدع والأهواء، ففيه في الحقيقة شبه من اليهود. ولا شك أن الحق أبلج ولا يخفى متى كان بحجم نور النبوة وضيائها، والحق أنه لم يكن أحد ممن بلغته دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم سواء من العرب أم من اليهود أم من غيرهم من سائر أمم أهل الأرض يدخله الشك الحقيقي في صدق النبوة، وذلك للمعطيات التي صاحبت البعثة سواء في بدايتها أو في كافة سياقاتها. وهكذا الحق عليه نور وضياء وشاهد من الصدق في كافة وقائعه في أفعاله وأقواله، والله الهادي إلى سواء السبيل. عذرا شيخ محمد، لو أذنت لنا أن نتوقف هنا لإتاحة ما تبقى من الوقت للإجابة على أسئلة المستمعين. سم تفضل. أسئلة واستفسارات. من الأسئلة التي وردتنا: هل علم المناسبة بين الآيات والسور فرض على متدبر القرآن ومتطلب تفسيره؟ المناسبة بين الآيات علم مهم، وترتيب الآيات في القرآن الكريم مبني على مناسبة وحكمة في هذا الترتيب. ولذلك كتب بعض أهل العلم في ذلك وعقدوا المناسبة بين ترتيب جميع الآيات في إيضاحات شافية ومفيدة ونافعة. من المهم الرجوع إليها. أما المناسبة بين السور فقد كتب فيه كذلك بعض أهل العلم، لكن حاجته ليست في مرتبة حاجة علم المناسبة بين ترتيب الآيات، لأن ترتيب الآيات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإجماع الأمة. كل الأمة أجمعت على أن ترتيب الآيات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيب السور ففيه عدة أقوال، لعل أصحها أن منها ما هو توقيفي لثبوت ذلك، ومن السور ما لا نعلم ترتيبه وقفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جملة سور الكتاب الكريم، فجرى ترتيب غالب سور الكتاب الكريم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وحصل بذلك إجماعهم عليه، ولعل هذا القول فيه الجمع بين أدلة المختلفين في مسألة ترتيب السور. وما كان كذلك وهو كون جملة سور القرآن رتبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، فليست الحاجة إلى معرفة ترتيبه كالحاجة للأول وهو ترتيب الآيات المجمع كما قلنا على أنه توقيفي في كافة آيات القرآن الكريم. شيخ محمد، لو وضحتم معنى توقيفي. معنى توقيفي كما جاء في سياقنا السابق نقصد به أنه متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الترتيب بين الآيات جاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عذرا يا شيخ محمد، أشرتم بأن من السور ما هو مرتب توقيفيا كما جاء في جمعكم بين الأقوال المختلفة، وهنا يرد سؤال: هل هناك سور ورد النص بترتيبها التوقيفي دون غيرها؟ نعم، قال أهل العلم إن حزب المفصل رتب توقيفيا، يدل لذلك ما ورد في حديث أوس بن حذيفة، فدل الحديث على أن المفصل رتب توقيفيا، وقد أشار إلى ذلك بعض أهل العلم كابن حجر رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم معالي الدكتور محمد، ونفعنا الله وإياكم والمستمعين بما سمعنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أيها المستمعون والمستمعات، هذا ما استوعبه وقت هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وهذه تحية مني ومن زميلي مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.